ألا يلا بنظرات من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يلا بنظرات من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يلا بنظرات من العين الرحيمة. ألا يلا بنظرات من العين الرحيمة. ألا يلا بنظرات من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يلا بنظرات من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. مقامك محمود وأنت محمد ورب العلى المحمود سماك أحمدا. ألا يلا بنظرات من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. من يهم في جمالي ويعول علي لا يرى معي غيري لو يذق المنية. ألا يلا بنظرات من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض السقيمة. إنما نفسي سري بالذي اختص بي سرجت ترتجي أن تقرب وترى ما يسر. ألا يلا بنظرات من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. عطفة الحب عندي بهجة وسرور. عطفة الحب عندي بهجة وسرور. أخمدت نار وجدي فعلي تدور. أخمدت نار وجدي فعلي تدور. ألا يلا بنظرات من العين الرحيمة تداوي كل ما بي